قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين، وألقى بعثهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزل هذان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة على اختلاف الروايات في عدد الزائد على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأما فتنة الشهوات في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: تقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف مرفوعا: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لما ربحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال: إن هذا لم يفتح على قوم إلا جحف بأسهم بينهم. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين الشهوات والشبهات أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا متحابين متواصلين. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، فافتتنوا بالدنيا وزهرتها، وصارت غاية مقصدهم، لها يخلقون وبها يرضون، ولها يغضبون، ولها يوالون، وعليها يعادون. فقطعوا لذلك أرحامهم، وسفكوا دماءهم، وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة، بسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا، بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد. فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا بشر الأئمة هذا الحديث. قال الإمام الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. لهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة، ووصفها بالغربة، ووصفها للسلفيين بالقلة، فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترصفوا رحمكم الله فإنكم أقل الناس. وقال يوسف بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. على سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها، السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم أن السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السنة في آخر الزمان قليل عددهم، كثير من يعاديهم، وهم في ذلك غرباء بين الناس، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له: وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله عز وجل، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. ووليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق عدوا لهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة بالسواد الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. لقد هذه أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. فقد خرج الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وعند أبي داود والترمذي وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اهتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال ابن القيم رحمه الله وغفر له: وكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة؟ كيف لا يكون غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم، وأعجب كل منهم برأيه؟ وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. ثم أوصى رحمه الله من سلك هذا السبيل وأحب السنة ومنهج السلف الصالح بقوله: فليوطن نفسه على قذف الجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه وإجرائهم به، وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه. وإن دعاهم إلى تحكيم الكتاب والسنة وآثار السلف، وقدح فيما هم عليه من الهوى، فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل. فهو غريب في جيله لنشاب أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا. فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدع الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أملاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفكها لغير الدين. فيا أهل السنة والتوحيد عليكم بالفقه والعلم قبل أن يفقه. يقول سهل بن عبد الله التستري: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرعوا منه وأذلوه وأهانوه. قال العلامة سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. هؤلاء الغرباء قسمان: أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وهو أفضلهما، لا يضره من خذله ولا من خالفه، يصدع بما أمر الله به ويعرض عن الجاهلين، ولا يخاف في الله لومة لائم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه. أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن صفات الغرباء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا، التمسك بالسنة والحذر من الأهواء والبدع والفتن، فقد جاء في الحديث مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون على الحق أعوانا. قال الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا ثابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني. ثانيا، قلتهم وكثرة من يخالفهم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغرباء قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال الإمام الأوزاعي بقوله صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. قال الحسن البصري رحمه الله وغفر له: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم أقل الناس، وهذا في زمانهم فكيف بزماننا؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثالثا، أنهم لا يضرهم من خذلهم أو خذلهم أو خالفهم، بل هم ظاهرون غالبون إلى قيام الساعة كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يغلبون وهم بكتاب الله وسنة رسوله مستمسكون؟ فدين الله منصور غالب، ولكن هل نحن أهل لنصرته وبذل النفس بذلك؟ قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فدين الله جل وعلا منصور، وإنما نخاف على أنفسنا أن تميل إلى الدنيا وزهرتها. رابعا، الصبر على أذى المخالفين والجاهلين رغبة فيما عند الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين، هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا. ومن صفاتهم الإنكار على من يخالف منهج السلف ويميل إلى الأهواء.